Book 2 69 69 69 cần muốn يحتاج يريد يحتاج يريد tôi cần một cái giường أحتاج لسرير. أحتاج لسرير. tôi muốn ngủ. أريد أن أنام. أريد أن أنام. ở đây có một cái giường không؟ هل يوجد هنا سرير؟ هل يوجد هنا سرير؟ tôi cần một cái đèn. أحتاج إلى مصباح. أحتاج إلى مصباح. tôi muốn đọc. أريد أن أقرأ. أريد أن أقرأ. ở đây có một cái đèn không؟ هل يوجد هنا مصباح؟ هل يوجد هنا مصباح؟ tôi cần điện. أحتاج إلى تليفون. أحتاج إلى تليفون. tôi muốn gọi điện thoại. أريد أن أتصل بالتليفون. أريد أن أتصل بالتليفون. ở đây có điện thoại không؟ هل يوجد هنا تليفون؟ هل يوجد هنا تليفون؟ tôi cần máy ảnh. أحتاج لكاميرا. أحتاج لكاميرا. tôi muốn chụp ảnh. أريد أن أصور. أريد أن أصور. ở đây có máy ảnh không؟ هل توجد هنا كاميرا؟ هل توجد هنا كاميرا؟ tôi cần một cái máy tính. أحتاج لكمبيوتر. أحتاج لكمبيوتر. tôi muốn gửi thư điện tử. أريد أن أرسل إيميل. أريد أن أرسل إيميل. ở đây có máy tính không؟ هل يوجد هنا كمبيوتر؟ هل يوجد هنا كمبيوتر؟ tôi cần một cái bút bi. أحتاج لقلم حبر جاف. أحتاج لقلم حبر جاف. tôi muốn viết. أريد أن أكتب شيئا. أريد أن أكتب شيئا. ở đây có giấy và bút không؟ هل يوجد هنا ورقة وقلم حبر جاف؟ هل يوجد هنا ورقة وقلم حبر جاف؟